يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سأل العبد ربه بعمل صالح فهل ينتقص ذلك من أجر العمل؟ لا، ما ينتقص هذا من أجر العمل، لا ينتقص من أجر العمل، لأنه توسل إلى الله بشيء صحيح، وسيلة صحيحة. نعم.